الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه، أما بعد، فقد وصلنا في درس القواعد الفقهية في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى البيت الثلاثين، إلى البيت الثلاثين. اليوم إن شاء الله نأخذ مجموعة أبيات، كل بيت فيه يعني قاعدة صغيرة. يترتب عليه آثاره ومقتضاه إلا إذا توفرت جميع شروطه وانتفت جميع موانعه. بهذا ينتهي هذا البيت ونتوقف عنده إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.